مدونة أبو بكر للفن الإسلامي تقدم نجمي يا عزيز تود وصوت الشعب بينده لما جيب الجدع على إيديك يزيدك عز وما ملا نجمي يا عزيز تود وصوت الشعب بينده لك حديد الجدع على إيديك يزيدك عز وما ذلة نشمي يا عزيز دويك وصوت الشعب بينده لك حديد الجدع على إيديك يزيدك عز وما ذلة يا غالي شعبك اختارك سجن ما يحجب نوارك يا غالي شعبك اختارك سجن ما يحجب نوارك أو إخوانك عصرارك عزيز الكون بالظلال نشمي يا عزيز دويك وصوت الشعب بيندلك حديد الجدع على ايديك يزيدك عز وما ذل قلبك اسم البلاد ست حروف ما تتغير نبض حبك طلق وزناد يتصوب على العسكر قلبك اسم البلاد ست حروف ما تتغير نبض حبك طلق وزناد يتصوب على العسكر ونرب الخلايق راس بكره القيد يتكسر ونرب الخلايق راس بكره القيد يتكسر شجر على الارض يهز الريح رسايل حب يرسلك نشمي يا عزيز دويك وصوت الشعب بيندهلك حديد الجدع على ايديك يزيدك عز وما ذلك نزيل السجن فرسان على صوتك بتتجمع وتصنع سيف من القضبان تشد وبالعدم بيلمع نزيل السجن فرسان على صوتك بتتجمع تصنع سيف من القضبان تشد وبالعدم بيلمع تبانك للوطن عنوان اصبر هالفجر بيطلع تبانك للوطن عنوان اصبر هالفجر بيطلع على نارك لابد تعود او خيل الدرب تسهلك نشمي يا عزيز دويك وصوت الشعب بيندهلك حديد الجدع على ايديك يزيدك عز وما ذلك وطن الأبطال أسارى إحنا في حبك يا أقصانا وإحنا رجال لك ومن عزم قلبك يا وطن الأبطال أسارى إحنا في حبك يا أقصانا وإحنا رجال لك ومن عزم قلبك رايتنا زيتون جبال زرعناها على دربك رايتنا زيتون جبال زرعناها على دربك لابد بيوم نوصلك نشمي يا عزيز دويك وصوت الشعب بيندهلك حديد الجدع على ايديك يزيدك عز وما ذلك يا غالي شعبك اختارك سجن ما يحجب نوارك يا غالي شعبك اختارك سجن ما يحجب نوارك او اخوانك اسرارك عزيز الكون بتطلعك للفن الإسلامي.